مسيحنا حي له كل المجد، هو الله الواحد الذي لا شريك له، ظهر في الجسد في صورة إنسان بلا خطية في وقت معين في ملء الزمان، ولما كان على الأرض في حال جسده يقول عنه الكتاب يسوع الذي من الناصر الذي مسحه الله بالروح القدس والقوة الذي جاء يسمع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم ابليس. الله المتجسد في ملء الزمان كان ليجول يسمع خير ويشفي كل مرض في الشعب، وهو هو امس واليوم والى الابد. هقول وعده الحق، هو اللي قال وليكن الله صادق وكل انسان كاذب، قال حيثما اجتمع اثنان او ثلاثه باسم فهناك اكون في وسطهم. يبقى الرب حاضر في وسطنا، الرب شخصيا حاضر في وسطنا. وانا خدامه بقدمه لكل واحد وحده فيكم. يمكن البعض ما يصدقش بحضور الرب، لكن هقول اخطر ورقه وصلتني من انسان اسمه حربي عبد رمضان، بيقول اود ان اعلن حضرتكم والحضور، وانا اعلم انه من الممكن ان افقد حياتي حتى اصل الى ما اراده قلبي، فقد رايت المسيح في وسط الفراق. فقد رايت المسيح واقفا وسط الخراف البيضاء ومد يده لي وناداني باسم، ومرة اخرى رأيت السيدة العذراء. رأيت السيدة العذراء وهي بتخبط على كتفي وتقول اصبر حتما سيأتي الخلاص، وثالثا رأيتك انت فأتيت اليك واريد ان اسلم عليك الان وسط الجميع واقبلك. المسيح له كل المجد، أظن العاملين الحسابين هم اللي جايين جدال، لأن كل إنسان واثق إن الرب حاضر هيقف في من الاحترام، ومش عايز حد يسكت حد. وأرجو إن أنا ما أكررش الكلام ده تاني. بلاش واحدة تكلم واحدة، طبعا الشيطان حاضر ما تنسوش لي، فأنا بأذن المسيح له كل المجد وأنا خدامه، بعلن مجده، بعلن مجده، مليش دخل في العمل كله، أنا شوية تراب. بأذن المسيح اللي هو واقف قدامك، وبأذن المسيح اللي هو واقف قدامك، بقدمه كمخلص لغير المؤمن، وبقدمه كشافي لكل مريض، كشافي لكل مريض، وعنده رد لكل طلب. وانت قاعد كلمه، وانت قاعد كلميني، والرب هيسمع ايات ومعجزات من اليوم أبارك، من اليوم أبارك. أمين. واحد بيقول من فترة طويلة وأنا عندي أملاح ونشر في رجلي، وأنت بتتكلم في الوعظة لقيت رجلي خفت في الحان، والمجد لاسم الله. احنا بنتكلم بنعمة ربنا بعنوان الصحاء في الايمان. ناخد بالنا، انا هتكلم في هدوء وعلى مهلي عشان كل انسان يفهم الكلام. الروح القدس بيكتب ويقول وضخهم بصرامة لكي يكونوا أصحاء في الإيمان. وضخهم بصرامة يعني بشدة، لكي يكونوا أصحاء في الإيمان. يعني إيه؟ يعني في ناس أصحاء في الإيمان، وفي ناس إيه؟ مرضى. في ناس إيه؟ مرضى. يعني في إيمان صحيح وإيمان إيه؟ مريض. كلام خطير. ليكونوا أصحاء في الإيمان، وهي العينان دي اللي حتوصل السماء، لحتوصل السماء الأصحاء في الإيمان. احنا اتكلمنا كتير، لكن هتكلم النهاردة مع الفقرات الحلوة اللي في ما حضر الله له كل المجد اللي حاضر في الوسط. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. مسيحنا حي، مسيحنا حي، مسيح الأجيال، مسيح كل أمة وشعب وقبيلة ولسان، مسيح الخلاص، وحد المخلص اللي مكتوب عنه ليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر قد أعطي بين الناس تحت السماء به ينبغي أن نخلص، يسوع المسيح. هقول الأصحاء في الإيمان نمرة واحد، نمرة واحد. وحدانية القلب بيقول، وكان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة. أقول مرة ثانية، كان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة. يعني ايه؟ بنصلي في القداس ونقول وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فيها. المعنى واضح جدا، ان علامة الايمان الوحدانية القلب والفكر، بس مش كل واحد يعتقد ان هو الصح والباقي غلط. لا، ده وحدانية القلب والفكر هي عطية الروح القدس، بيبقى الكل مرتاح على فكر الروح وفكر المسيح له كل المجد اللي يقول عنه معلم الرسول بولس، اما نحن فلنا فكر المسيح. يبقى كل المؤمنين لهم فكر المسيح، كل المؤمنين لهم فكر المسيح. ويقول مرة تانية، جميع الذين آمنوا كانوا معا. وبعدين حب أكمل الحتة دي، جميع الذين آمنوا كانوا معا. يعني ايه؟ يعني قاعدين مع بعض، قاعدين مع بعض. شوف لما يكون انسان مش طايق مراته، تلاقي قضى النهار كله اغلب الليل بره مش طايق مراته، أرجو ما حدش يتحرك من مكانه. اتفضل. مش طايق مراته بيقضي النهار كله نص الليل بره، والعكس هي مش بتحب جوزها، أو الميادين او قبل ما يجي تدخل تنام مش قادرين يبقوا مع بعض، اخين مش سايقين يشوفوا بعض، ده ايمان مريض. جميع الذين امنوا كانوا معا. ليه؟ لانه بيحبوا بعض. وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا. يبقى الإيمان الصحيح والأصحاء في الإيمان لابد تكون قلوبهم مليانة بالمحبة، كل واحد قلبه على الثاني، يسند الثاني في ظهر الثاني معاه بالشدة عند الزنقة، يلاقيه ايده ممدودة ليه يساعده ويسنده. هو ده الايمان الصحيح. اصحاء في الايمان، اصحاء في الايمان. كان لجمهور الذين امنوا قلب واحد ونفس واحدة، تلاقي الفكر واحد والسلوك واحد والكلام واحد والروح واحد، لان تلاقي فكرهم واحد، فكرهم وضخهم بصرامة ليكونوا اصحاء في الايمان، اصحاء في الايمان. ولا يمكن الانسان ان يبقى صحيح في الايمان الا بعمل الروح القدس، عمل الروح القدس اللي لابد يكون هو محور كلامنا ومحور عظاتنا واهتمامنا وطلبنا اللي يملانا. ونفس واحد، وجميع الذين آمنوا كانوا معا. ولا يمكن يجتمع اثنين مع بعض مؤمنين او جماعة متآلين لو كانوا محبين، يعني قلوبهم مليانة بالمحبة، ومليانة بالمحبة يعني مليانين بروح الله. وحررتكم كلام واحد بيقول بعد حضور الاجتماع رجعت للبيت وانا شخص غير عادي، وذهبت الى خلوتي بالمنزل وحصلت على بما وروح الله صاد في داخلي، وعشت فترة مش دريان بنفسي، وكنا متعودين بنجتمع للصلاة كل يوم حد، فوجدت ان الاجتماع روتيني وان كل اللي بيصلي صلباته ارضية وفات فيها روح الله، وقمت ناهضا اثناء صلاتي واعلمت حضور الرب يسوع في وسط الاجتماع، وبدأ الرب يغير القلوب وصاد الروح في جميع الموجودين وتغير الجميع، وشعرنا بان الروح القدس مالك على المكان وثاني السماء على الارض. الله القدوس روح الله القدوس بقوة الإيمان، في الإيمان الصحيح. قد كان عينه على حفظ الوصية، عايز يعيش الوصية والاسم إلهه هو روح الله فيا بالأمر بطول امتلئ بالروح. مش ممكن اثنين يحبوا بعض إلا بعمل الروح. بيت يبقى في سلام ومحبة إلا بعمل الروح. جماعة يبقى بينها تآلف ووحدانية في القلب والفكر إلا بعمل الروح. جميع الذين آمنوا كانوا معا كانوا معا وكأنهم عيلة واحدة. ومش إنهم هو بالحقيقة كانوا عيلة واحدة، لما هتكلم بعدين عاشوا ازاي وتصرفوا ازاي حيبان الأصحاء في الإيمان. أما المرضى في الإيمان كل واحد على راسه، واحد يفكر انه احسن من اللي، واحد يفكر ان غيره هو الغلطان وغيره، فتقول الانسان لانه ما عندوش محبه تلاقي يفكر في نفسه بس، في نفسه بس. مره واحد الاصحاء في الايمان كان ليهم وحدانيه القلب والفكر، وحدانيه القلب. ممكن واحد يقول حاجه الثاني يقول له لسه بفكر فيها، كل فكر فيها من الفكر واحد، فكر واحد قلت هو فكر رب المجد يسوع وفكر الروح القدس. ما احلى ان يملانا روح الله ويكون لنا جنين ووحدة لنا حوالين بالإيمان شايفينه اكثر من رؤى العيان، وهو فلسطينة ونكثر بينا ونحل جلستنا. ما لأوانينا، ما لأفكارنا، كرامة ومجد لي، كرامة ومجد لي. أحد يقول لي ورق كثير ناس شايفين رؤى، وأنا مقدر الكلام المكتوب وأثق تمام من الله، بس طبعا مش هقرا حاجة منه. قول المجد لرب المجد وحده هو صاحب المجد، اما انا فشوية تراب شوية تراب. اقول حاجة ثانية، ليكونوا اصحاء في الايمان. وخذوا بالكم من الكلمتين اللي هقولهم. شيطان عايز كل انسان ماشي ورا المسيح يكون مكسح او اعرض او اعمى، عندوش اي رجاء. للشيطان في سيط المصرة ازاي وتلاقي كسر مقاديس الشيطان. لكن والاصحاء في الايمان العلامة انهم غالبين. كل من ولد من الله اغلب العالم، وهذه الغلبة التي تغلب العالم ايماننا. كل اللي ماشي ورا ربنا يكون غالب، مؤمن برب المجد يسوع يكون غالب، يعني منتصر. يعني واقول ان النصرة دي ولا بشكركم، لكن خد بالك كما انت ماشي ورا رب المجد يسوع تبقى غالب ومنتصر في الكلام. يقول شكرا لله الذي يقودنا في موقف نصرته في المسيح كل حين. اقول ثاني، شكرا لله الذي يقودنا في موقف نصرته كل حين في المسيح كل حين. كل حين يعني كل غمضة عين، يعني دايما ايه منتصرين. ليه؟ لان احنا ماشيين ورا القائد المنتصر، القائد المنتصر. شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين. ومن مرة تاني من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ اشدة ام ضيق ام اضطهاد ام جوع أم عري أم خطر أم سيف، لكن لنا من أجلك نموت كل النهار. لكن في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، انتصار مبني برب المجد يسوع المنتصر. ده مش شفارة مني، لكن ده مجد لي، لان هو المنتصر لابد اللي يمشي وراه يكون ايه؟ يكون منتصر، واللي يمشي وراه يكون ايه؟ غالب غالبين غالبين. احنا بيسوع واحنا عبرين وادي الدموع ومسيين بدم سمين وثابتين في الرب يسوع وللصليب كلنا نظرين نسين العالم واحنا عبرين، وكل واحد حامل صليبه وماشي يرنم ورا حبيبه، والفكر رايح في المجد الآتي ده حبيبنا وعدنا وقال أنا أنت. غلبي غلبي لأحنا بيسوع، لأحنا بيسوع وإحنا عذرين وادي الدموع وإحنا عذرين وادي الدموع وبفدين بدم سمين ومفدين بدم ثابتين بالرب يسوع وثابتين بالرب يسوع وللصالحين بكلنا نظرين كلنا نظرين نسينا العالم واحنا عبرين كل واحد حامل صليب ماشي رنم ورا حبيبه وماشي رنم ورا حبيبه والفكر رايح في المجد الآتي والفكر رايح في المجد الآتي ده حبيبنا وعدنا وحالنا آتي لحبنا وعدنا وحالنا آتي. من الضيقات بنلاقي أهون من اللي فات، ويا هلانا لما يجلسنا جالوا أفلح لنا. من الديار بعد المشوار ديار الآب خشوا وأبرار غلبين غلبين إحنا ديار ماشي ورا رب المجد يسوع إنسان قائم من قبر الخطيئة قبر القطر. شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح، شكرا لله الذي يقولنا في موقف نصرته في المسيح كل حين. المسماشي قدامنا والرمل منقول يا عظم انتصارنا للذي احبنا. انفضيح في الاتهام في المسيح يحلو الجهاد، يعطي صبرا يعطي زاد عندهم رفعتنا. انفضيح في الاتهام في المسيح يحلو الجهاد، فاد انفضيح في الاتهام في المسيح يحلو الجهاد، يعطي صبرا يعطي زاد عنده رفعته. لا يعطي صبرا يعطي زاد عنده رفعته. لا يعظم انتصارنا بمزيحة فما ويعظم انتصارنا بمزيحة فما يسون فبيلين سون فبيمين منصول ابن أجلنا مهما كان في الطريق من شدائد الأرض مهما من شدائد الأرض تصرب لنا أرافق وجهه يريح وجه ربانا راسق وجهه يريح لا يعظم انتصارنا بالمزيد يعظم انتصارنا بحبنا يسوع امين منصور اجلنا يسوع فاضل امين منصور ابن اجلنا حتى في عمق الالام يملا القلب سلام حتى في عمق الالام إلى القلب سلام فالعالي على الزمان ورويها فلا فالعالي على الزمان إذ روجها فلا يعظم انتصارنا بالذي أحبنا يا ظلم انتصار يا سول فادنا ميتون ابن أجلينا يا سول مهما كان من إغراء لا رجوع للوراء مهما كان الإغراء لا رجوع للوراء مملوئنا بالرجاء سنرى حري سلاما لا يعظم انتصارنا بالذي أحبنا يعظم انتصارنا بالذي حبنا يا سون فاد الامين منصلينا يا سون فاد الامين منصول ابني اجل يحارب عدو الخير لكن يعظم انتصارنا بالذي اخذنا يحارب العالم لكن نشكر الله اللي اعطانا النازل بالعالم هي الغلبة التي تغلب العالم ايماننا احقق في الايمان نغلب العالم لان من هو الذي يغلب العالم هو الذي يؤمن ان يسوع هو ابن الله هو الذي يؤمن ان يسوع هو ابن الله ويؤمن في العالم لان كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة إن كان أحد في محبة العالم فليست فيه محبة الآب عالم يمضي وته لكن أعطانا أن نغلب العالم نغلب العالم شهوة الجسد شهوة العيون تعظم المعيشة أضحاء في الإيمان هم دول اللي حيوصلوا أضحاء مش فضيلين طهراتهم من كل دنس الجسد والروح ناظرين الى رئيس الايمان ومكمل يسوع الله استرك لنا مثالا لكي نتبع خطواته ماشيين ورا الرب القائد المنتصر يسوع المسيح له كل المجد وشكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته ولما نمشي ورا الغالب هنغلب ونمشي ورا المنتصر هننتصر ونمشي ورا الحي هنكون احياء هنكون احياء الخطية ما تسبش علينا ما نرجعش الموت تاني لان كنا معاه وهو قائم فينا واعطانا حياة اعطانا حياة فمسيحي حي وانا ايه وانا حي انا حي فانتم ايه احيون انا حي فانتم ستحيون مسيحي حي حي فيا مسيحي حي فيا بنقول مسيحي فيا آلف علي يسمع داني ينظر بعيني وانا كل ملكه اشتراني فذلك دمه حب مسيحي فيا مالك علي يسمع داني يرد علي يا مسيحي فيا مالك علي يسمع ضداني ينظر علي يا وانا كل ملكه هو اشتراني فذلك دمه حبه غطاني وانا مسيح قلبي لكل حبي هو إلهي وهو ربي مسيح قلبي لكل حبي هو إلهي وهو ربي أحلى ترنيمة على لساني روح المعزي ما لشياني أحلى بحبني حبك وبحبك علينا وغليين عليه قال علينا وغليين عليه واحد طب يقول كنت اعاني من مرض روماتويد مفصلي واحس بالام شديده في مفاصل الجسم كله التهاب باعصاب الجسم كله كان نار ملتهبه داخل عظامي تفكك وتفكك بمفاصل جسمي كله ورعشة وهبوط في المأقوى على القيام من النوم إلا بعد وقت طويل اتأذب إلى عملي كموظفة داخلة وأنا في حالة عدم توازن دائم، صداع دائم، حياتي كلها متلخبطة، لم أقدر على أي مجهود بالمنزل ولا لأولادي. كان الدكتور المعالج يكتب لي علاج كل شهر، منها أدوية كورتيزون، علاج كيميائي، سكنات شديدة، أثرات كثيرة من ارتفاع ضغط الدم، وكنت دايما أبكي من شدة الآلام. وحضرت يوم الجمعة قبل الماضية في الكلام الحلو عن رب المجد يسوع، وجوده في الاجتماع، وأثناء الصلاة دقيق، وطلبت من الرب يسوع إن احنا نعمة الشفاء ولك أن تصدق. خرجت من الكنيسة وأنا بكامل قوتي وصحتي. خرجت من الكنيسة وأنا بكامل قوتي وصحتي وأنا في غاية السعادة، وأدركت سرعة الشفاء، وكل الألام اللي ذكرتها راحت وبردت خالص. وزيادة للتأكيد بطلت أخذ العلاج وعملت تحليل بمعامل الروماتويد، والنتيجة لا يوجد روماتويد. وبقول شكرا للرب يسوع وأرنم وأقول تستاهل أغنيه لك وأعترف بجميله. أغنيه لك وأعترف بجميلك، غني أنت فيا ونام السراتيل، غنيه في الهنا أغنيها أنا، الرب شال عني شال كل عنا. تستاهل غنيلك واعترف بجميلك، تستاهل غنيلك واعترف بجميلك، غني انت فين يا ومران الشراتيلك. كان تستاهل جميلك واعترف بجميلك، تستاهل لغني انت فيا ولا نكسر سيلك. غني وش الغالة غني أنا للنوي، الرب شل عني شل كل عنا، الرب يستاهل جميع واعترف لجميلة. آمين. بارك اسم الله. أجمعت ورقة بتقول أرجو إنك تقرأ ورقة دي عشان يسمعها الرب الحاضر في الوسط. الآن حسب وعده أنا متجوزة من 7 سنين، لم يكن لي أولاد، كنت كل فترة اتشفع بقديس من القديسين لكي تشلي امام عرش رب المجد، لكن ارادة الله لم تكن في هذا الوقت. حد ما سمعت عن وعد الرب في المرة السابقة انه حيبدأ عمل المعجزات، امين بنفسه، فقال لي طلب امام رب المجد واحساسي انه حيعمل معايا ويديني مشتهى قلبي. ارجو منه انه لا يخزيني، اني اثق اني عن قريب حكتب ورقة باسمي واكتب فيه ان الله عمل معايا معجزة، واكتب اسمي وارجو من الرب ان يعمل هذه المعجزة بنفسه عن قريب. امين امين. ان شاء رب اشنحت مع كلمة ورقة وتقول الرب عمل المعجزة. وعايز من كل انسان حاضر وكل انسانة، احنا لما بنقول الرب حاضر لا مش ايحاء ولا تمثيلية بنعملها، لا ده هو ده وعده. حاضر يعني حاضر، سواء فلان صدق ما صدقش فلانة او كل الناس ما صدقوش وعده، بيقول يفتل ده او انت موجود شيء قدام ربك ورد فورا ممكن تقف وتتكلم وتقول الرب عمل معايا المعجزة الفلانية. يعني افرض انسان اعمى والرب فتح عليه في الحال، امين. افرض انسان مشلول ومقعد والرب عمل معاه معجزة، امين. الرب حاضر في الوسط، وده بقى ما بقاش مكان للوعظ ولا مجان للوعظ، لا ده احنا بنتكلم عشان نعلن مجد الله الحاضر في الوسط ومجد اسم الملك المسيح المستحق منا كل كرامة وكل مجد. كل شيء انا بنبه عليه هي توبتنا ورجوعنا للرب وحياة الاستعداد. صح الرب هيعمل معجزات، امين. في كل ده نمرة اثنين ونمرة ثلاثة، نمرة واحد اللي احنا منتظرينه الشفاء الروحي، ان اللي مش شايد يتوب، اللي مش شايد يتوب، هي دي المعجزة الكبيرة. لان افرض واحد ميت صح دلوقتي، الميت ده هيرجع ايه؟ هيرجع يموت. لكن واحد تاب دلوقتي نال الحياة ولا يموت، هي دي المعجزة. شفاء روحي، ويقول فلان في البداية اشكر الله على هذا الاجتماع، اشكره لانه ارشدني للحضور، واشكر الرب لانه جعل فيكم مرجى العظة، تبت عن خطاياي ولن اعود اليها بعد الان. امين امين امين. يعظم انتصارنا بالذي احبنا. لما تمشي وراه كوائع كان القائد بتاعك ما منوش فايده، تنكر قوته وتنكر محبته. لو ما وصلتش انك تغني وتقول يعظم انتصارنا، تبقى بتنكر قوه القائد المنتصر. كسر همه الجنود اللي ماشيين وراه، قول كلام الروح القدس، لكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي احبنا. يعظم انتصار. الشيطان ممكن يكسرك ويقول لك ازاي بتقول ده، انت مين عشان تغلب انت مين؟ انا مش انا، انا ما انا بل نعمة الرب فيا، لا انا بل المسيح يحيى فيا، قائدي المنتصر المظفر. وان ما كانش قائد منتصر، من هيوصلني؟ من هيوقفني على رجلي؟ من هيخليني اغلب وانتصر؟ اغلب وانتصر ده كلام، ده كلام. هذه هي الغلبة الذي تغلب العالم هنا إيماننا. الله ممكن يدينا مثل مستخ وأنتصر على إيه؟ لمحد الجسد أي أستعبده، ليش الجسد هو اللي بيختمي، هو الحصان اللي بيجر عربيتي، لا لا لا لا لا، يوديني للهلاك. لأن الجسد عايز أكل وشرب ونوم وراحة وفسحة، لا لا. يبقى شهوة الجسد لا، وشهوة العيون لا، عيني بسيطة. يقول منها المسيح، مسيحي فيا مالي علي، يسمع بوداني ينظر بعلي، وانا كل ملكه هو اشتراني، فداني الدم حبه غطاني. يبقى المسيح مالك علي، له كل المجد، مالك علي. شهوة، شهوة العيون لا، تعظم المعيش. أمر أجد عمل النعمة في حياتي، مجد عمل المسيح في حياتي. مش التعظم، بلاش الافتخار، بلاش الكبرياء. لبست المسيح له كل له كل المجد. المسيح هو المطلع الوحيد يخليني انكسر، اتعلم حياه الانسحاق، اغلب الجسد والعين عالم والعالم وتعظم المعيشه اللي مرتبه بالشيطان. مش انا اللي اغلب الشيطان، ياه اللي ساكن فيا وفيك هو اللي اعطانا السلطان ان ندوس على الحياه والعقارب وكل قوه العدو. ولا يضركم شيء، ولا يضركم شيء. وايضا نهل بالخطيه، لان الخطيه لن تصيبكم بعد، لانكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمه. ما يبقاش الانسان اللي ماشي وراء المنتصر مغلوب من خطايا زي الكذب وزي الكبرياء وزي الافتراء وزي الغش وزي الاتهامات. ويلي ويلي، لا لا لا لا لا لا، بل المالك عليه المسيح انسان امين. الامين لسانه ما يطلعش العيبه، ما يطلعش العيبه، لا تخرج كلمه رديه من افواهكم. انسان منتصر وماشي في موكب النصره، بيرنم ترنيمه الانتصار، عيون الايمان مرفوعا فوق، مشغول بالرب، وكل واحد ماشي ورا حبيبه وماشي يرنم وشايل صليبه، والفكر رايح في المجد الاتي لحبيبنا وعدنا وقال انا اتي. لا يهمه ضغطه ولا ضيق ولا اضطهاد، ما احنا قربنا نوصل، قربنا نوصل، عمالين نرنم ونقول يا عظم انتصارنا بالذي احقق في الايمان. عشان كده اسال نفسك النهارده، انت غالب ولا مهزوم؟ غالب ولا مهزوم؟ من فمك ادينك ايها العبد الشرير. انا بالمسيح قوي، زي ما يقول الروح القدس، استطيع كل شيء فيه الذي يقويني. شوف الكلمه الحلوه، انا عالم بمن امنت وميقن انه قادر ان يحفظ وديعتي الى ذلك اليوم. الشيطان عايز يداري كل المعاني دي عننا، عايز يداري، عايز يدفننا في التراب، عايز ننام تحت ونقول احنا خطاه، احنا رايحين جهنم. لا، ده بعينه، ده بعينه. انت ابن المسيح، فداك بالدم، وانت اشتراك وخلصت، وانت ليكي نصيب في السماء. واحنا نجلب مدام ماشيين ورا المسيح الغالب، وهو سر نصرك، سر قوتنا. يا اعظم انتصارنا بالذي حبنا. بيقول بالصدفة في جوار الكنيسة المرقصية يوم 2/6، وكانت الساعة حوالي 8 مساء، يعني في اخر اجتماع، كنت اعاني من التهاب شديد في فمي وحنجرتي، وكانت لام لا تتركني طوال اليوم، كنت علاج وادوية كتير لم اشرب. حضرت الجمعة اللي بعد 2/6، يعني يوم 9/6، وسمعت عن المعجزات اللي تمت. حسيت اني لم اشعر باي الام من اللي كنت بشتكي منها طوال هذا الاسبوع، والى الان لم اشكو منها. واحد ظهرت لي معذره وقالت لي حاجه معينه، انا مش هقدر اني اقول الكلام ده، لكن حسيب الرب هو اللي يفرض علينا رسم الاجتماع. زي ما انا طلبت مني خدمة بحسب رسمك، خدمة بحسب رسمك، خدمة على مستوى اسمك، خدمة تليق بمجده. لا بد، الله حيعمل، الله حيعمل، ويعود المجد اليه، ويعود المجد من يسيب المشغولية. أبو يا سيدي أرفع لك تمجيدي وفرحي وعيدي، يا فرحي وعيدي مشواري بريني يا أبو. سيد أرفع لك تمهيدي أبويا وسيدي أرفع لك تمهيدي فرحي وعيدي مشوار البرية يا فرحي وعيدي مشوار البرية لا لي علي وغلا من عيني لا لي علي وغلا من عيني يا ومن كل الدنيا ليا يا أعظم عاصي يا من كل الدنيا ليا يا أعظم عاصي يا أبويا وسيدي أرفع لك تمجيدي أبويا وسيدي أرفع لك تمجيدي يا فرحي وعيش باسم شمال البرية يا فرحي وعيدي أنا بالي سيني جي علي أنا بالي سيني جي علي عجل شعري أبدي والوحدة محصي يا عجل شعري أبدي والوحدة محصي يا أبويا وسيدي أرفع لك تمجيدي أبويا وسيدي أرفع لك تمجيدي يا فرحي وعيدي مشوار البرية يا فرحي وعيدي مشوار البرية أنا بعد علي صيني جيالي أنا بعد علي صيني جيالي عدد شعري أبدئ والوحدة محصي يا عدد شعري أبدئ والوحدة محصي يا أبويا وسيدي أرفع لك تمجيدي أبويا وسيدي أرفع لك تمجيدي يا فرحي وعيدي مشوار البرد يا فرحي وعيدي مشوار البرية ترى مرضى جديدك عجيب ما أجمالك ترى مرضى جديدك عجيب ما أجمالك الفم يصبي لك على اليد الساقي يا الفم يصبي لك على اليد الساقي يا أبويا وسيدي أرفع لك تمجيدي أبويا وسيدي أرفع لك يا فرحي وعيدي مشوار البرية يا فرحي مشوار البرية ذبيحة تسبيحي أرفعها لمسيحي ذبيحة تسبيحي أرفعها لمسيحي اللي جعل لمسيحي اللي جعلني مسيحي وأنعم علي ذبيحي تسبيحي أرفعها لمسيحي ذبيحي تسبيحي أرفعها لمسيحي اللي جعلني مسيح وأنا اللي جعلني مسيحي وأنا حريا أبويا وسيد أرفع لك تمجيدي أبويا وسيدي أرفع لك تمجيدي يا فرحي ويا عيدي مشوار البرية يا فرحي مشوار البرية الرب حاضر قدام كل واحد وكل واحد الرب حاضر في الوسط ارفع تلبسك وتلبسك قدامه شف الروح اولا شف الروح اولا حياة التوبة والاستعداد اولا استحقاق دخول السماء اولا الايمان اولا وبعد كده شف الجسد واي معجزة الرب حاضر عشان يسمع اي معجزة الرب حاضر رجو حتلاقيني اطلبي حتلاقيني اعرض عليه كل طلمة كل طلمة كلنا نرفع قلوبنا للرب الحاضر في الوسط اعطي له المجد كرامة ومجد لي كرامة ومجد لك عجيب وما اجملك الفم يقبلك على اليد السخية فم يقبلك على اليد السخية ارفع القلب لله للرب الحاضر في الوسط اللي ما شافش يشوف سلم حياتك لربنا قل له قولي له غيرني اغفر خطاياني اديني نعمة يا روح الله املك يا روح الله فيد اهزم العدو اهزم الجسد اعطي مجدا لاسمك يا رب اعطي مجدا لاسمك ليس لنا لكن لاسمك اعطي مجد اسحق عدو الخير اسحق عدو الخير اعطي لاسمك مجدا كرامة اقبل شكر قلوبنا يا سيد يا صانع الخيرات يا صانع العجب والايات يلي تنازلت حاضر في وسطينا كرامة ومجد ليك اقبل شكر قلوبنا اقبل شكر قلوبنا لاجل خاطر الدم وشفاعات قديسيك والطاهر البتول ام النور مريم اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين ابانا وشركة ومهبة وعطية الروح القدس تكون معكم امضوا بسلام سلام المسيح يكون مع جميعكم